بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسر الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. أرحب بكم حقيقة، وكم أنا مسرور لتجدد هذه اللقاءات معكم. أرحب أيضا بالشباب الذين معي في الاستديو، الأخ عبد الله ومسعود والأخ أحمد، وأسأل الله أن ما يحرمهم الأجر على حضورهم وإثراءهم لهذا اللقاء. وحقيقة أنا لا أكتمكم أني يعني أحرص في الشباب الذين يحضرون في الاستديو أن يكونوا من المتميزين، وأنا أظنهم إن شاء الله، لا أظن بل أجزم إن شاء الله، أنهم من المتميزين في قدراتهم في مفاهيمهم إلى غير ذلك. دعونا اليوم نطرح موضوعا حساسا. هذا الموضوع يطرح كثير، يعني هناك بعض المواضيع إذا تأملت وجدت أنها تطرح في كثير من الأحيان لكنها مهمة، وذلك لأن الناس يحتاجون إلى التذكير بها دائما. يعني مثلا الكلام عن المخدرات، ليس غريبا أن يتكلم الواحد كل 6 شهور 7 شهور عن المخدرات، وذلك لانتشارها وتعدد أمورها، ولأن الذين يصنعون المخدرات هم أنفسهم ويروجونها، هم أنفسهم يمارسون أساليب جديدة كل مرة لأجل إيقاع الناس فيها، فنحن لابد كل مرة نعطي الناس أبر لأجل الحصانة. لكن لو كرر الإنسان الكلام عن مثلا أعداد النجوم ولا عجائب النجوم أو نحو ذلك، هي معلومة أخذناها وانتهينا، ليش تكررها علينا مرة عديدة؟ هناك موضوع يتعلق بغرائز الإنسان. المشكلة أن هذا الموضوع يطرحه أحيانا أقوام غير شرعيين، يعني وتجد أنه يبحث في قضايا نفسية واجتماعية، وتجد أنه يناقش أحيانا في بعض القنوات دون أن يستشهد فيه لا بآية ولا بحديث، ما في أي نص شرعي أثناء الكلام. يعني أنا بذكر مقدمة ثم أسمع وش عند الشباب الذين معي. ميلان الرجل إلى المرأة وميلان المرأة إلى الرجل أمر طبيعي، لذلك آدم عليه السلام لما جعله الله تعالى في الجنة له فيها ما تشتهيه نفسه في الجنة، عنده طعام وشراب وأكل وأنهار وكل شيء من ناحية المتعة موجود، ومع ذلك لم يستطع أن يستمتع بالجنة أمل منها، فخلق الله تعالى له من يسليه. طيب السؤال، ماذا اختار الله تعالى من المخلوقات لأجل أن يتسلى عليه آدم؟ هل اختار له ببغاء جميل، أم اختار له قطة أليفة كذا حلوة، ولا اختار له مثلا مجموعة من الإبل يرعاها يعني ايش اختار له رب العالمين؟ مرأة، صح، حواء. اختار له مرأة لأنه لا يمكن أن يعيش ذكر من غير أنثى، ولا تعيش أنثى من غير ذكر. ميلان الرجل إلى المرأة وميلان المرأة إلى الرجل هذا أمر طبيعي جدا لا يناقش فيه أحد، سواء كان المائل إلى المرأة عربيا أعجميا مسلم غير مسلم، كل إنسان يميل بلا شك إلى الطرف الثاني. الشريعة ما جاءت وقالت لا يميل أحدكم إلى الآخر، لا، إنما جاءت الشريعة وضبطت هذه الأمور، فقال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، إذن أباح لنا الزواج وأباح التعدد. ذكر الله تعالى الضوابط في مسألة الزواج، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إلى آخره، ذكر لنا ضوابط معينة فيما يتعلق بالزواج، النكاح إلى غير ذلك. ولا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن، يعني حتى حدد لك متى الأيام التي يطأ فيها الرجل امرأته ومتى الأيام التي يمنع فيه منها. الكلام حقيقة على العشق كلام يطول. المشكلة أنه في وقتنا اليوم بدأ يتحقق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لما قال، يعني لما ذكر آخر الزمان قال تكثر فيه الأسواق، ثم قال ويفشو فيهم الزنا، حتى يصبح استغفر الله الزنا أمر يعني شبه عادي، يعني وأصبح الإنسان إذا قال والله فلان ذهب وزنا، في السابق كان الأمر عظيم وجلله لا يزال عظيم، لكن المشكلة أنه مع كثرة وقوع الناس فيه أصبح الناس يشعرون أنه أمر يعني طيب زنا خلاص استغفر وانتهينا، يعني على أن ما في مشكلة كبيرة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر منه، وقال عليه الصلاة والسلام لما رأى أنواعا من عذاب هذه الأمة قال عليه الصلاة والسلام فأتيت على شيء مثل التنور. التنور هو شيء دائري كبير ويكون في أعلاه فتحة يخبز فيه الخباز خبزة، فيقول صلى الله عليه وسلم أتيت على شيء مثل التنور أسفله واسع وأعلاه ضيق، قال وإذا فيه رجال ونساء عراة، قال وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منه، والحديث رواه البخاري، قال فإذا أتاهم اللهب ضوضوا أي صاحوا، قال وحاولوا الخروج منه، فإذا بلغوا ذروته أعلى المكان ليخرجوا تردوا فيه مرة أخرى في النار، فعندها تشتعل النار عليه مرة أخرى فيحاولون الخروج. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام صياحهم وعذابهم ونكالهم سأل جبريل، قال يا جبريل سبحان الله ما هؤلاء؟ فقال جبريل هؤلاء هم الزناة والزواني، فهذا عذابهم ليس عذابهم في النار، هذا عذابهم في البرزخ ما بين موتهم إلى قيام الساعة. قال الله ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من وضع يده على امرأة لا تحل له قرضت يده بالمقاريض. يعني في أحاديث كثيرة كلها تدل على أن هذا الأمر يعني أمر عظيم. والله جل وعلا لما ذكر الزنا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، ما قال إنه كان معصية، لا فاحشة، فاحشة هي المعصية الكبيرة، قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يعني ساء طريقا، ساء لما يسير في هذا بئس الطريق أن يسير في مثل ذلك. الصحابة رضي الله عنهم كانت تعرض لهم أحيانا بعض هذه الأمور ومع ذلك يبتعدون عنها، لأنهم يسمعون النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر أيضا من الخلوة بالنساء، يحذر من الاختلاط بهن لأنه يؤدي بعد ذلك إلى أمور. كيف كان الصحابة يتعاملوا مع هذه النصوص؟ ما هي أنواع العشق اليوم في زماننا؟ وهل كان الأولون أيضا عندهم العشق وكيف كانوا يتعاملون معه؟ سأذكر هذا للشباب إن شاء الله ولكم أيها الأخوة والأخوات بعد هذا الفاصل. يراه وبغيره لا لن تكون، إنها تاجرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا حول هذا الموضوع ما يتعلق بالعشق والعلاقات التي بين الشباب والفتيات. عموما أنا حتى بس نضبط المسألة، ليس الانتقاد على وجود علاقة بين الرجل والمرأة، هذا أمر طبيعي، ونحن لسنا يعني من الرهبانيين الذين يتركون المتاع ويتركون، لا يجوز شرعا أن يستمتع الرجل بالمرأة وتستمتع المرأة بالرجل، لكن في حدود الضوابط الشرعية التي شرعها الله عز وجل. ذكرنا قبل الفاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر الصحابة من الفتن، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخلوة بالنساء، بل الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الصحابيات قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. لاحظ الكلام عن صحابة وصحابيات، ومع ذلك يقول يا أبا بكر يا عمر يا عثمان يا علي إذا أردتم أن تتكلموا مع عائشة وحفصة وخديجة وسودة، إذا أردتم تتكلموا مع الصحابيات وهن أمهات المؤمنين وعامة الصحابيات كلموهم من وراء جدار. وهل يظن بالصحابة الكرام أن تميل أنفسهم بالحرام إلى الصحابيات؟ لا يظن ذلك، لكن يقول الله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، دليل على أن الإنسان ينبغي أن لا يورط نفسه ببعض الأمور التي تؤدي إلى العشق. طيب أنتم مش رأيكم يا شباب، إيش الأشياء التي توقع الشباب في التعلق بالفتيات أو الفتيات بالافتتان بالشباب حتى تشغلها أحيانا باتصالاتها عليه وإرسالها له ونحو ذلك، وربما ابتلته بنفسه يعني وحاولت أنها تغويه أنواع من الإغواء، وكذلك إيش الطرق التي يستطيع الإنسان أن يتخلص بها من هذه الفتنة؟ أنا أول شيء عندي ملاحظة ابتعاد الرقابة. أحسنت، الرقابة من الوالدين، من الوالدين، من الأسرة كلها. جميل، خاصة في وسائل الاتصال، وسائل الاتصال الموجودة حاليا. أحسن. البنت الحين تطلع وين ما تبي تروح، صدقت ما حد يمها يعني، صحيح، إلا من رحم الله. صحيح، وأيضا يكون هاتف الجوال معها دائما. مليان رسائل، مليان أمور تشتغل فيه جميع الخدمات، خدمات إرسال الصور، خدمات مدري إيش، الإنترنت عندها، الأم والأب والله ما يدرون إيش اللي حاصل بالإنترنت، ما يدرون لبنتهم قد أرسلت صورها وهددت بها وركب عليها بالفوتوشوب والمعالجة الصور، ركب عليها أجساد عارية وهددت بها أمور. أولا مسألة الرقابة، لكن يا أخي مشكلة يعني كون الإنسان يبدأ يدقق هذا التدقيق الشديد على ابنته او على ولده، ترى الكلام يا جماعه ليس فقط عن البنات، حتى الاولاد يعني انت مسؤول عن اولادك وعن بناتك، ليس فقط عن البنات. ايضا تتوقعون من الاسباب شيخ انا برايي ان هي مو بس سالفه الرقابه، يعني حتى ولو كانت الرقابه شديده ولكن المشكله الاعلام او البيئه اللي هو قاعد يعيش فيها او مثلا المدرسه او البنات، يعني الكل يعني اللي دار مدارهم كل ياثر، الكل قاعد ياثر دار يعني المجتمع، قصدي المجتمع كله، وحتى لو الواحد كان قاعد يحاول يحمي بنته بكثر ما يقدر مثل ما يقول لك ان اذا حطيت لك حبه تفاح ما راح يطلع لك جذر. واحد من صغر هو لازم يربي بنته ويربي ولده على احسنت من شاب على شيء شاب عليه. حقيقه عموما هو لما يستشعر الواحد انها امانه من الله سبحانه وتعالى عليه، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قوام يا ايها يقول الله يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. ولو بلغ المراه لو بلغ الانسان العاقل ان ابنته ماتت أخف عليه من أن يبلغه أن ابنته زنت، ولا لا؟ لو يقال ترى بنتك ماتت قال الله يرحمه ويغفر، لكن لو يقال ابنتك زنت والله إن الأمر عظيم. وأنا وصلني بعض الأمور خاصة يا أخي، فتيات مرة أرسلت لي إحدى الفتيات رسالة عمرها 15 سنة يعني لا تزال صغيرة جدا، ولعب عليها واحد باتصالات تليفونية حتى احتال عليها وأرسلت لصورها وأرسل كل شيء وسجل عليها صوتها وأمور، ثم بدأ يهددها بهذه الأمور، إما أن تمكنيني من نفسك ويريد أن يذهب بها إلى شقه ويقع عليها هو مجموعة من زملائه بيلعب فيها لعب يعمل فيها فيلم، أو أنني أفضحك وأفعل وأفعل. طيب شباب لو وقعت واحدة في مثل هذا وتورطت واتصلت وقالت يا شيخ دبرني الآن عند الصوري ويهددني بينشرها في كل مكان ويركب عليها أجساد ويركب مدري إيش ومسجل علي صوتي وأنا بعبارات الحب والغرام، فأنا مضطرها أن أستجيب له، وش رأيكم ماذا تفعل؟ الشيخ يعني هي الحادثة وقعت خلاص بس أني ما عالج الغلط بغلط أني أنا أطلع معه أي. ما تزود المسألة أنا تقريبا أنا سويت الحين غلط وفاحشة معاه مثلا كوني أنا كلمته ولا ما أزيد الفاحشة وأطلع معاه أزيد الطين بلة كمان إيه أنا ذكرت لها هذا، أرسلت لها قلت يا بنتي لا تهتمي به كوني شجاعة غيري رقمك الآن بسرعة يعني. قالت لا أنا ما أرد عليه، هي صحيح ما ترد عليه لكن كثرة الدق تلين الحديد وتجد أن مع حتى لو ما ردت عليه راح تقرأ رسائله اللي هو يرسلها. فأول حل أنا أدعو إليه جميع الفتيات اللي عندها علاقات محرمة، أول شيء غيري رقمك مباشرة، هذا ما يحتاج إلى نقاش، ولا ما أنتم معي أنتم صحيح. بس أنا داخلة بالحالة اللي ذكرتها غلط أنها تسكر تليفون أو إذا ما ترد عليه، إذا تكلم أحد من قرايبها مو أخوها ولا واحد من محارمها لكن واحد من اللي تثق فيه تكلم بالموضوع، خالها عمها كذا، خالها لا هم خالها بعد يمكن تتكلم من ولد جيرانها، ولد خالها يعني ما رجال ما يطقها ولا يفضحها بينها يكلم هو عاد عن طريقه يكلم الرجال يتفاهم معه الرجال وبرجال يتفاهموا مع بعض. عموما عبد الله اذا كان عندها اخ عاقل يقدر أنه يتفهم الموضوع أو أب عاقل ما هي مشكلة، لكن إذا كان الأب أيضا سريع الغضب ولا شديد ولا ممكن يذبحها ممكن يسوي شيء هذه مشكلة أحيانا تخاف، لكن في تصوري أنها تغيير الرقم مهم أيضا، هي تعلم تخبر أخاها تخبر أي واحد عاقل عمها خالها أي واحد محرم لها عاقل تخبره، لكن برضو إذا كان الرجل سيرسل لها رسائل وسوف تقرأها ترى يعني تبقى النفس ضعيفة وربما استجابت له. جربت كثيرا مع كثير من النساء البنات اللي يرسلن أحيانا رسائل إيميل أو على هاتفي فضيلة الشيخ أنا وقعت في كذا وكذا، فإذا غيرت رقمها هو نفسه ترى يا جماعة ضع في بالك صاحب المعصية ذلي سبحان الله، والله تعالى يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إذا كان الواحد فاسد الله تعالى ما يوفقه سبحان الله ولا يصلح عمله، ولا يمكن واحدة رقاصة تجي ترقص تقول اللهم وفقني ورب العالمين يستجيب له ويوفقها في الرقص، ولا تقول أصلي ركعتي استخارة أرقص ولا لا، هذا لا يمكن أن الله تعالى يكون معه لأن الله ما يصلح عمل المفسدين. لكن القضية إذا وقعت لابد تكون البنت شجاعة وتتخذ قرار شجاع من هاللحظة، وأنا أدعو الجميع لأن العلاقات المحرمة محرمة، الله تعالى يقول محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، الخدن هو العشيق والعشيقة، يعني أصلا مجرد وجود المكالمات هذا أمر حرمه رب العالمين. تقول البنت والله كل البنات يفعلونه كل الأولاد عندهم صديقات، ما علينا كل الأولاد، في ناس كثير يشربون خمر بعد تروح تشرب، في ناس كثير ما يصلون تفعل مثلهم ما تصلي، ليست العبرة بكثرة اللي يفعلون لا، العبرة كيف يستطيع الإنسان أن يعني يتعامل مع هذا الموقف. لا يزال عندنا كلام كثير حقيقة حول الموضوع لكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله. مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا حقيقة حول هذه القضية، وعموما هي يعني قضية طويلة وتحتاج إلى طرح طويل وإلى ذكر بعض الأمثلة عن السابقين. لكن في تصوري أن من الأشياء التي ربما هيجت العشق الشعر، ولا لو كثرت القراءة في الشعر، وإحنا معنا عبد الله الظاهر أنك طيطك في الشعر ولا شاعر، عطنا شيء مما عندك، نبغى شيء في ما يتعلق بالغزل، ويعني يعني في هذا المضمار. الغزل طبعا نوعين، نوع صريح ونوع عفيف. نبغى الغزل. أنا الحمد لله أني صريح بعد عنك كلش، اللي فيه ألفاظ عفيف من باب التطرق لأنواع الشعر وإثبات أنك جميل جميل تقدر في المجال. جميل بسمي عبد الله. أقول تأملت القمر مرة، أبي أعرف نداه الوين وش اللي يبعد عني وكم يحتاج من خطوات، لقيته كل ما بعد يزاحمني بجفن العين، يشيل النوم عن عيني وتسهر بيننا النظرات، تبدأ قصة ما دونوها بالكتب تدوين، حكاية حزنها روعة فرحها منتلي آهات، حكاية عمرها وافى المنية له ثمان سنين، ما خل انقطع حبل الوصل ما بيننا بسكات رحل، والشاهد الله باقي فيني إلى الحين، وصل لأبعد حدود الأرض لكنه بقلبي بات، تذكرته على قاع النجيها دايما حافين، نقوش أقدامنا فيها من الروحات والجيات، يردد روضها من الفينا يا هلا أهلين، بهالخطوة تباركنا تباركنا بهالخطوات، نسامر ليلنا نقسم هموم بالحشة نصين، نشيل النص والثاني نطشه فوق للنجمات، نحس أن على سطح الفضاء عشنا ابتساط زين، أبد لو شافنا رسام يرسم أجمل اللوحات، رضينا ما بعضنا ظننا نبقى اليوم الدين، حبايب نجمع شتات الحزن ونحوله ضحكات، ولكن للأسف أي زمن يجمع غرام اثنين، تفارقنا ولا ادري وش بعد باقي من الصدمات، زمان ما رحمنا لو تواني خايب السدين، كأنه لا ذبح فينا الهوى عايش مع اللذات، صبرت ولا كفرت وقلت باكر دنيتي بتزين، وثاري عشقها بقلبي وانا اللي احسب انه مات، عشقته كثر ما ردت جموع خاشعة امين، وكثر ما هد نسناس الهوى واختلفت الوجهات، وعشقته كثر ما اشتاق بدوي ساكن بيوت الطين على صحراء قضى فيها الطفولة واجمل لحظات. سلام الله يسلم أنت سالم ما شاء الله عليك. طبعا هو هذا الشعر المنضبط، الأمر فيه سهل، والصحابة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أنشد، وبانت سعاده فقلب اليوم متبول، وأنشدها كعب بن زهير ما شاء الله عليك. لكن حقيقة يبدو لي أن مما يهيج ليس هذا النوع من الشعر الراقي بلا شك، لكن أحيانا بعض الشعراء الذي يصف وصفا صريحا حتى كأنما ترى كأنما ترى فيلم خليع أمامك، صح. يعني يصف ضمه لها وتقبيله لها وإلى آخر من الألفاظ الخصر الشعر مفاتن لا يجوز أنها ويبدأ يصف مفاتن إلى درجة كأنك ترى امرأة أمامك عارية، ربما أحيانا يصف أيضا ما كان بينه وبينها من أمور بلفظ صريح أحيانا فيهيج الناس له. أنا أتصور أن أيضا كثرة القراءة أحيانا فيها الأشعار الصريحة التي تصف مفاتن تصف أمور وتهيج وتخلي الفتاة تتخيل أمور أحيانا توقعها في هذا الإشكال. لذلك ينبغي على من كان يعني يريد أن ينقذ نفسه من هالمشكلة، إذا كان يعني قلبه يتعلق بهالأمور، يبتعد عن قراءة روايات تتعلق بالحب والعشق، لأن بعد فترة سيصل إلى مرحلة يظن أن هذا الأمر عادي، صحيح. وأن كل الناس هذا قراءة 20 رواية والأشعار كلها والتلفزيون أيضا يعرضها. لذلك حتى الشعراء يعني الله سبحانه وتعالى حذر من ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من الناس مفاتيح للشر ومغاليق للخير، ينتبه الشاعر لا يكون مفتاحا للشر. الشيخ علم ممكن مثلا أكثر الشعر الصريح هذا يخلي البنت نفسها حتى ترسم آمال أو أحلام على الشاب نفسه، أو نفس الشاعر نفسه تتعلق به، بينما هو ما يرسم ولله يا عبد الله، بينما الشاعر نفسه ما يرسم نفس الرسم اللي هي قاعدة تفكر فيه، ممكن أنه هو يأخذها من منظور ثاني. عموما أنا بكون معك أصرح يعني، ومن يعني الوضع وصل إلى وضع كبير حقيقة في العشق، أي إنسان تشعر الفتاة أنها يتعلق قلبها به بالنظر إليه أو الاستماع إلى شعره أو الاستماع إلى كلامه، يتعلق القلب تعلقا شديدا وتبدأ تشتاق إليه، يعني بالعربي تعشقه، لا يجوز لها أن تتابع النظر إليه، حتى لو كان عالم من العلماء، حتى لو كان شيخ، حتى لو كان داعية، فضلا عن أن يكون لاعب كرة أو يكون مطرب أو يكون يعني بالله عليك الآن الفتيات التي يتابعن الفيديو كليب ويأتيك المغني ولابس البادي ومضبط أموره وحط مكياج ومصلح شعره ومنزل له شوية على وجهه وقاعد يرقص ويغني. بالله أليس هذا فتنة؟ فتنة صحيح فتنة صراحة. وتبدأ البنت تتابعه ويتعلق قلبها به، وبالتالي يكون خلفية هاتفها المحمول اللي معها صورته، ويكون كل شيء على هالحال، وربما نغمة جوالها متعلقة به، فهذا لا يجوز متابعته. لاحظ أقول حتى لو كان المتابع عالم من العلماء، حتى لو عالم عمره 70 سنة، لكن تعلق القلب به وأصبحت البنت معجبة به إعجابا تاما وأصبحت تفكر فيه كثيرا، شرعا لا يجوز له أن يواصل في هذا. أنتم معي في هذا؟ لذلك الله تعالى لما ذكر الرجال قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، قال في الآية التي بعدها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ليش يا جماعة قال يغضضن أبصارهن ويحفظن فروجهن؟ يقول ابن القيم إن من أطلق بصره أداه إلى إطلاق فرجه. لاحظ قال الله تعالى يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ما قال يحفظوا ألسنتهم يحفظوا أسماعهم، لا يقول يحفظوا فروجهم، لأن في اتصال ما بين الفرج. وفعلا الآن النبي عليه الصلاة والسلام يقول العين تزني وزناها النظر، قال واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها المشي. لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى المرحلة الأخيرة في الزنا إلا باستعمال هالأمور في الغالب يعني. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الأخير والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، يصل بعد ذلك إلى مرحلة أن الفرج يبدأ يوافق على ما فعلوا. أو لذلك الله تعالى قال لا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، يقول لا تقربوا، اجعل بينك وبين حائل. حقيقة أنا أراكم ترفعون أيديكم وأرى معي بعض النقاط كثيرة أيضا، وأرى وقت الحلقة انتهى، فلعلنا إيش رأيكم نكمل في الحلقة القادمة؟ إذا سيكون معنا إن شاء الله تعالى والإخوة والأخوات حلقة قادمة نتكلم عن ما يتعلق بأخبار العشاق ونحوه، ويمكن يرزقنا الله قصيدة ثانية من الأخ عبد الله أيضا. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والكل فيها عابرون.